وما ينفعهم وبما يضرهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث وهو العليم الخبير. أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وكل ذلك جاء مفصلا بالآيات والأحاديث، ولا يزال إلى وقتنا هذا يكتشف عن طريق الأبحاث الطبية والمخبرية ما يبهر العقول. لماذا أحل الله أحل الإسلام كذا، ولماذا حرم كذا؟ حتى إن بعض الأطباء والمخبريين والباحثين أسلموا بسبب ما رأوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، وشرع هذه الأمور التي لا يمكن أن تكون من عنده، فما أباحه الله عز وجل فمن إحسانه، من تفضله، وهو من محاسن الدين. يقول الشيخ هذا من إحسان الله ومن محاسن الدين، وما منعه فهو من إحسانه وهو من محاسن الدين، وكذلك ما أباحه من الأنكحة لما في ذلك من مصلحة الطرفين، مصلحة الرجل ومصلحة المرأة. في سورة النساء قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال في آية بعدها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرم نكاح الأمهات والجدات مهما علين، وحرم نكاح البنات وبنات البنات وبنات الأبناء مهما نزل. وقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهات وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وذكر تفاصيل كثيرة. وبعدها ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ختمها بآية عظيمة، لأن الناس لا يعرفون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. انظر كم ذكرت إرادة الله هنا، فالله يورد ذلك ويفصله كما قال تعالى: وقد حرم عليكم ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني في المآكل. وفصل لنا كل شيء، أباح لنا بعض اللباس وحرم علينا بعضه، أباح لنا اللعب بالفضة وحرم على الرجال ارتداء الذهب، حرم عليهم الحرير، وفصل في العشرة الزوجية، ووضع الضوابط التي بها تستقر البيوت وتطمئن وتدوم العشرة وتدوم المودة والمحبة، وذلك بالانضباط بقوانين الشرع. فمن انضبط بقوانين الشرع ينزل في بيته الرحمة والسكينة والوئام والألفة والتعاون، وينزل البركات، تنزل البركات وينزل كل خير، بخلاف البيوت التي ليس فيها قوانين الشرع، ففيها الاضطراب وفيها الفرقة وفيها الشقاق والنفاق والخداع والخيانة والفساد والفسق والفجور ونكاح ذوات المحارم واختلاط الأولاد بالبنات وبناء أبناء الأعمام مع بعضهم وبنات الخالات وبنات الخالة الخال، وبذلك تضيع الأنسال الأنساب ويضيع الشرف. ولذلك من ضبط الإسلام لهذا الموضوع أنه نهى أن ينام الولد أمام أخته، فقال صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع، بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك، الولد لا ينام أمام الولد، الولد لا ينام أمام الولد، بل يبعد ويفرق بينهما، فضلا على أن تكون بنتا. والله أعلم بما يشرع وما يحرم، فالذي لا يعيش العيش الإسلامية لا يعرف سرها ولا يعرف طمأنينتها. فأحكام الشريعة في انضباط الأنكحة والمناكح والزواج والعشرة الزوجية الذي ينضبط بها يعيش السعادة، يعيش السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة مفقودة عند من يخالف الشرع ويترك الاختلاط، وتجري في وسط العائلات التقاء الأجانب والتصوير حتى تسمع ما يشيب منه الولدان ويندله الجبين من الخداع والخيانة الزوجية من الطرفين. في أول الأمر ينتقدون هذا النظام ويقولون تشدد تخلف وتجاوزتكم الأحداث، رجعية جهل جاهلية، وهم عندهم الجاهلية، فكثيرا ما تطلقهم المعصية فيندمون ولا تحين حين مندم. فالله تعالى لا يأمر إلا بما هو خير، إلا ما فيه خير، فيتكلمون في الإسلام وأنه حرم ما به التطور كالخمر والخنزير والشيشة والدخان والمخدرات والمهلوسات والحقن، أنواع كثيرة توسعت في شوارع المسلمين بل في بيوت بعض المسلمين، صار تدخل علب وقنينات الخمر جهارا نهارا، لأنهم ما اتعظوا بمواعظ الإسلام. الله تعالى قال يقول يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وفي مجال التعدد ينتقدوا الكفرة ويعتبرون أن التعدد مفسدة دنيوية، في حين يعتبرون الخلة أن يخالل الرجل امرأة أجنبية ويتواصل معها هذا شيء عادي عند كثير من الذين لا يبالون بأحكام الإسلام. وبعد ذلك تأتي الفاتورة وتأتي العقوبات وتتشتت العائلة ويضيع الأولاد ويتيتمون وترمل المرأة ويدخل الفساد للبنات بسبب المخالفة. الله عز وجل يقول فلما يعذبكم، قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم، فلما يعذبكم الله بذنوبكم، فالله يعذبنا بذنوبنا ومخالفاتنا للإسلام. فالإسلام ما شرع التعدد ووضع له ضوابطه إلا لمصلحة الطرفين، مصلحة المرأة ومصلحة الرجل، مصلحة المرأة لكي لا تضيع ولكي لا يتأخر بها الوقت في الزواج ولكي لا تنحرف ولا تسلك مسلك الزنا والتواصل مع الأخدان ويضيع الشرف. فالأقوم لها أن تتزوج ولو بمعدد إذا قامت الحياة الزوجية على العدل، وإلا ادعاؤهم قيام المشاكل في التعدد قد تكون المشكلة والمشاكل في بالواحدة، قد تكون المشكلة بالواحدة أكثر مما تكون في التعدد. وإلا فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أباح الله له أن يعدد أكثر من أربع، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالجاهلون بأحكام الإسلام وبما شرعه الله عز وجل يعادون الإسلام. الإسلام مثلا لم يبح للتزوج بالخالة ولا العمة ولا بنت الأخ ولا بنت الأخت فضلا على أن يخلو بها الرجل لما في ذلك من الضرر للمرأة، وأباح الطلاق عند شدة العسرة. وقول من يقول إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن هذا موضوع ليس صحيح، بل هو من الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقول إن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق هذا كذلك مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما شرع شيئا إلا لأنه حسن، وإلا قد يعيش الناس بالزواج لما تشتد عليهم الأمور ولا يكون لهم حل إلا الطلاق. فكيف يكون الطلاق الذي يلجأ إليه الإنسان أحيانا ويضطر إلى أن يطلق أو تطلق وليته لرفع الضرر عنها والبأس؟ فالطلاق عندما يكون ببأس يكون حلا بل يكون رحمة، لكن الذي عنده منظار غير منظار إسلامي يعادي كل الإسلام ويشيع في الناس بأن الإسلام وحشي، أنه غليظ وفظ ومنفر وغير ذلك. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال رحمه الله: المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. نعم، هذا بهاء من بهاءات الإسلام، وهو أن يعطي الحقوق لأصحاب الحقوق لمن يستحقها، تبادل الحقوق بين أصحابها. شرع الله تبارك وتعالى الحقوق بين العباد، بل جعل حقا حتى للبهائم والقطط، وأن لا يعذب الإنسان البهيمة حتى ولو لم تكن مما أباح الله لنا. والمتأمل في الحقوق التي شرعها الله عز وجل لأصحابها يجدها عظيمة وتدل على عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين يجلب المصالح ويذرأ المفاسد عن العباد، بل يسعى لمصلحة العباد في العاجل والآجل. ويبدأ بأعظم الحقوق وهو حقوق الوالدين بعد حق الله عز وجل: حق الأبناء وحق الجيران وحق الزوجين وحق الحكام. ومن الآيات الجوامع في ذلك ذكر الله الحقوق في آيات كثيرة، كما قال تعالى: واعبدوا الله. انظر هذه الآية من سورة النساء ذكر فيها 10 من أصحاب الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وذكر حقوقا 18 حقا. وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه تسمى الوصايا العشر، والسنة فيها أكثر من ذلك، فيها الكثير، حقوق مفصلة. أوصى الله عز وجل بالوالدين، يوصيكم الله ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنة، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وأوصى الأبناء، يوصيكم الله في أولادكم. فهذه تدل على عظمة الدين وحسنه وكماله وبهائه وجماله، وأنه دين الصلاح وقسط وترك للظلم والجور والبغي. وهذه الحقوق لو ذكرت لإنسان بقي على فطرته لاستحسنها. وكثير من الكفار دخلوا الإسلام بسبب قراءتهم لهذه الحقوق. قد كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رسالة عظيمة سماها حقوق دعت إليها الفطرة وقررها الإسلام. فهذه الحقوق ينبغي لمن أتيحت له الفرصة أن يبينها ويبرزها لعله يكون سببا في هداية الناس. وهي حقوق متفاوتة، يتفاوت الوالدان فيما بينهما في الحقوق. قال رجل: يا رسول الله، أي الناس أحق، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فطوبى لمن وفق لي هذا الحق، أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. والله سبحانه وتعالى في آية الحقوق العشرة في سورة النساء التي تلوناها ذكر ترتيبا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل. بحسب المرتبة يعظم الحق. فحق الأب ليس كحق الأم، وحق الابن ليس كحق يعني ابن الأخ، وحق الأخ الشقيق ليس كحق الذي يكون لأب أو لأم. فهذه الحقوق فيها تنظيم، وفصلها الله تفصيلا، فيها الخير، فيها زوال الشر، وجود المنافع العامة والخاصة، فيها الألفة، فيها تمام العشرة ودوام العشرة، فيها تحقيق المصالح، فيها الاطمئنان والسكينة، فيها الكثير مما يدل على عظمة الله عز وجل وعظمة هذا الدين وكماله. لأن من التزم بهذه الحقوق سعد وارتاح، ومن لم يلتزم بها فإنه يعذب، يعذب في الدنيا، لأن الظلم مكيال يأخذ صاحبه حقه في الدنيا ويتبعه يوم القيامة. فمن مثلا تزوج امرأتين ومال لإحداهما دون الأخرى جاء شقه مائل يوم القيامة، فإما يفكه العدل أو يوبقه الجور. يفكه العدل أو يوبقه، يعني يهلكه الجور. والله عز وجل يوم القيامة قال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمرء إذا وحد الله وأدى الحقوق للناس أتى يوم القيامة سالما. أما إذا لم، حتى ولو وحد الله ولم يؤدي الحقوق، فإن الهول والخوف ينتابه إلى إما أن يقتص منه أو يدخل النار ويطهر لكي يعود إلى دخول الجنة. وهذا صعب جدا، كون الإنسان يبقى 1000 سنة و2000 سنة وهو في العذاب في القبر. 1000 سنة، 2000 سنة، 3000، 10000، ما يدري علم الساعة لا عند الله عز وجل. الذين ماتوا في زمن نوح لا يعلموا كم هم معذبون إلى اليوم، كم من سنة هم معذبون العذاب. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أدخلوا نارا يعني إلى اليوم وهم يعذبون في النار. يقولون هذا من أدلة إثبات عذاب القبر. فلا يظن الإنسان أنه بالتوحيد يعني يدخل للجنة دون أن يكون مؤديا للحقوق، كحقوق الوالدين أولا، وحقوق الأبناء، حقوق الجيران، وحقوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وقال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فأداء الحقوق سلامة، وهضم الحقوق والجور في الحقوق والظلم في أصحاب الحقوق يعتبر مهلكة وموبقة من الموبقات المهلكات التي تدل صاحبها وترميه وتلوحه في جهنم والعياذ بالله. ومن يتأمل هذه الحقوق يجدها تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وهذا من كمال الشريعة، يجدها لا تخالف لا الزمان ولا المكان ولا الأحوال ولا العرف. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال العلماء: نكرت الإحسان ليتناول الإحسان في القول والإحسان في العمل والإحسان حتى في النفوس. قال سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. يعني قد تؤدي شيئا لأمك وأنت غير طيب النفس، فلا بد أن تكون طيب النفس لما تؤدي الحقوق، ولا يتبع ذلك سب ولا شتم ولا من ولا أذى ولا غيبة ولا نميمة. فهذه الحقوق التي شرعها الإسلام محصلة للمصالح، تحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، تحقق الألفة. الفقير له حق على الغني، حق للسائل والمحروم. فالغني عندما يؤدي الزكاة لا ينبغي أن يؤديها إلا بطيب نفس. أدوا زكاة أموالكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. ومن أدى الحقوق أمن في بيته وسربه وعشه. وانظروا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، لا يحضر الصلوات الخمس، لا يحضر المسجد، لا يحضر الأعياد، لا يحضر في السوق أمام الناس، لأنه يخاف أن يذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: غلبت الدين وقهر الرجال. فالعيش الرخي والحياة السعيدة والمطمئنة تكون في أداء الحقوق. ولذلك ترى كثيرا ممن أهملوا هذه الحقوق، المسلمين وغير المسلمين، يعيشون في حالات يرثى لها. ولذلك ينبغي أن يحمد المؤمن ربه على ما أعطاه لكي يسلم من المآسي ونكد البيوت وتفكك الأسر وسوء العلاقات وتقطع الأواصر والعداوات والحروب والانتقامات. قد ينتقم الأبناء من آبيهم إذا رأوه يظلم أمهم، وقد لا يطيعونه، وقد يعذب الأب بأبنائه إذا لم يعدل بينهم. فالإسلام يهذب البيوت ويقر هذه الحقوق التي دعت إليها الفطرة وقرها الإسلام ليحقق الإصلاح والسعادة والراحة والألفة والتعاون والعفو والتسامح. أحيانا التغافل، أحيانا الأب يعيش بالتغافل ويعوض ذلك بالمواعظ. ليس كل شيء يحاسب عليه، بل يجد فرصة لكي يعظ ويصلح. يقول الشيخ: وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها من الكتب والواقع العملي. يعني إذا أردت أن تعرف هذه الحقوق استقرأ، اقرأ الكتب، اقرأ سير السلف كيف عاشت بعض البيوت مطمئنة. اقرأ مثلا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، فيه تفصيل لجميع الحقوق، أورد أحاديث، مجرد أحاديث، بدأها بأعظم حق وهو حق الوالدين. وهذه الحقوق لا بد من الاطلاع عليها لكي لا تهضمها ولكي لا تظلم. كثير ممن يقعون في الظلم بسبب عدم معرفتهم بأن الله شرع هذا الحق، حق الزوجين وحقوق الأولاد، حقوق الأعمام، حقوق الأخوال، حقوق العوائل، حقوق الجيران. الجار لا ينبغي أن يشم رائحة الطهي وهو فقير، وأنت تبالغ في رائحة الشواء والطهي وغير ذلك وتعلم أن هذا فقير. هذا يؤدي به إلى الحسد، يؤدي به إلى أنه أبناؤه ربما يبيتون سرقات وقطع الطريق والاعتداء والبغي والظلم. فسعادة المسلم عندما يقرأ هذه الحقوق ويؤديها. وقرأ في القرآن الكريم لما تسمع حق للسائل والمحروم، مثلا حقوق الزوجين، حقوق الأبناء، من حقوق الأبناء أن تعلمهم وأن تحرص على صلاحهم وصلاتهم وتصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. يا بني أقم الصلاة. فكما تسعى لهم في المكيف والمدفأة والأفريشة والألبسة، أولى من ذلك أن تسعى لهم في الحق الأعظم، حق الله سبحانه وتعالى، لأن إذا أهملت ذلك لا تجد عرف الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعيتان فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش لرعيته، لم يجد عرف الجنة. والرعية تبدأ من الفرد واثنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا سنسأل عن رعيتنا. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالذي استرعاه الله رعية فأدخل لهم وسائل الفساد كالتلفزيون والأنترنت والقنوات الفضائية، وأطلق لهم العنان، أغلق كل واحد بابه، فصاروا يفسدون ولم يراقبهم ولم يزجرهم ولم يعظهم ولم يبين لهم. هذا مسؤول عن رعيته، يوم يموت لا يرى عرف الجنة. فالقضية ليست بذلك تلك السهولة التي يتخيلها كثير من الناس، إهمال للأبناء والبنات وإعطاهم الحرية في المشاهدة، مشاهدة الفساد والاطلاع، بل لا يعرف ماذا يشاهد أبناؤه. فهذا مسؤول. من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش، هذا غش تشتري لهم وتسدد الفاتورة على الانترنت وتشتري لهم التلفزيون وتتركهم يشاهدوا كما يشاءون، وتقول أنا كل واحد يتعلق مكراءة، هذه كما كش منها. ليست يعني الأمر ليس بالهين، الأمر عظيم جدا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإلا من الذي سيسأل؟ يسأل الذي اشتراه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، من الحلال ولا من الحرام، وفيما أنفقه، والشاهد فيما أنفقه، أين صرفه، صرفه في الانترنت والتلفزيون وتجديد وتحديث الأمور هذه المستجدة وغير ذلك. فالمرء ينبغي أن يكون حازما في هذا الأمر، لأن الضياع، كل الضياع أتى من هذا التسرب. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اشف مريضنا وعافي صحيحنا وارحم ميتنا